بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: باب الاشتراط في الإحرام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير قالت: يا رسول الله، إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فكيف تأمرني أهل؟ فقال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال: فأدركت. رواه جماعة إلا البخاري. وللنساء في رواية، وقال: فإن لك على ربك ما استثنيتي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المصنف رحمه الله فترجم عليه بقوله: باب الاشتراط في الإحرام. والاشتراط هو أن يشترط المحرم عند عقد النية، يشترط شرطا محددا أن ينتهي نسكه بوجود العذر، فيقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهل الاشتراط مشروع دائما أو مشروع عند وجود سببه؟ المشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن الاشتراط مسنون دائما، ولهذا أطلق صاحب الزاد قوله: ويستحب أن يشترط. والقول الصحيح أن الاشتراط مشروع عند وجود سببه، ودليل ذلك أنه عليه الصلاة والسلام وكذلك أصحابه لم يشترطوا في إحرامهم، وقد عقد النية 4 مرات عليه الصلاة والسلام: في عمرة الحديبية التي صده عنها المشركون، ثم في عمرة القضاء، ثم في عمرة الجعرانة، ثم في حجته حجة الوداع. ولم يأتي ثبوت الاشتراط إلا في حديث ابن عباس في خبر ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عمه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وضباعة هذه كانت تحت المقداد بن الأسود رضي الله عنهما، فدخل عليها النبي وكانت وجعة. في اللفظ ها هنا يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت الضباعة: يا رسول الله، إني امرأة ثقيلة. والثقل هنا ثقل المرض، لأنه في الرواية الأخرى أنها وجعة أو أنها ثبطة، أي ثقيلة من الوجع. فقال صلى الله عليه وسلم لها: حجي، أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على الله ما اشترطتي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأدركت، أي فأدركت الحج بهذا. والمشترط إذا اشترط حال إحرامه، فإنه إذا مر عليه حابسه الذي اشترطه فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه. أما إذا لم يشترط المحرم في حج أو في عمرة ثم صد عن الحرم، إما بمرض أو بضياع ففاته الحج، أو بسجن أو بمنع، فإن المحصر عندئذ عليه أن يذبح هديا إن وجد، وعليه أن يحلق رأسه، لقول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والإحصار يكون في الحج ويكون في العمرة بأن لا يبلغهما، لكن الفوات حكم لا يكون إلا في الحج بأن يفوته يوم عرفة، فمن فاته يوم عرفة فاته الحج، فإن كان محرما تحلل من إحرامه بعمراه. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود. متفق عليه. نعم. وعن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرمي وقولي إنما حلي حيث تحبسني فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك. رواه أحمد. فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل. رواه أحمد. نعم، ففيه أن الاحتباس يكون بالمرض ويكون بغيره، وإن كان سبب وروده مرضه رضي الله عنها فإنها كانت ثقيلة بالمرض وكانت وجعة. قال أحرمي يعني أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني، يقول عليه الصلاة والسلام فإن حبست أو مرضت، أو هنا للعطف حبست بالمرض أو حبست بغيره، فقد حللت من ذلك، لأن إحرامها ليس مطلقا وإنما إحرام مشترط. والإحرام يا أيها الإخوة يقسمه العلماء من هذه الحيثية إلى ثلاثة أقسام: إحرام مطلق، وإحرام مبهم، وإحرام بالشرط. أما الإحرام المطلق فما عليه أكثر الحجاج والعمار، لبيك حجا لبيك عمرة، كما لبى النبي عليه الصلاة والسلام وجماهير أصحابه الذين معه، وهو مطلق بأن عين النسك الذي دخل فيه: لبيك عمرة، لبيك حجا وعمرة في القران، لبيك حجا في الإفراد. النوع الثاني الإحرام المبهم، ومعنى الإحرام المبهم كما عليه العوام الذين لا يعرفون أحكام النسك، فيحرم ونيته مع نية أصحابه ورفقته، يحرم بالحج ولا يعرف أنساكه الثلاثة. ومن الإحرام المبهم ما أحرم به الصحابيان علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، فإنهما أحرما إحراما كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، وهما لا يعرفان إهلاله، فكان من شأنهما أن هذا الإحرام مبهم، فلهذا أمر النبي عليا أن يبقى على إحرامه لأنه كان شريكا معه في سوق الهدي، وأمر عبد الله بن قيس أن يتحلل منها بعمره. النوع الثالث الإحرام المشترط، كما في حديث ضباعة: لمن كان مريضا أو يخشى المرض أو يخشى المنع أو يخشى الصدود عن الحرم فإنه يشترط، وينتهي إحرامه بحصول هذا المانع الذي يمنعه من إتمام نسكه بالمرض أو بالسجن أو بغيره، وهذا يسمى بالنسك المشترط، فله على الله عز وجل ما اشترطاه. نعم. قال رحمه الله: باب التخير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بعمرة. متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. هذا التخير بين أنواع النسك، والنسك هي الطرائق التي يؤدى بها الحج، وهي ثلاثة نسك بإجماع العلماء: التمتع والقران والإفراد. والمؤلف مضى على التخير كما عليه جماهير العلماء، أن المكلف يخير بين هذه الأنساك الثلاثة، بين التمتع وبين القران وبين الإفراد، ولهذا ترجم عليه بقول: باب التخير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها. والدليل على جواز هذه الأنساك الثلاثة حديث الباب، حديث عائشة رضي الله عنها، فإنها ذكرت حالهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عام حجة الوداع، فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل. يهل أي يحرم بحج وعمرة، وهذا هو القران، أي يقرن بينهما. ومن أراد منكم أن يهل بالحج فليفعل، وهو الإفراد. ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليفعل، أي متمتعا بها إلى الحج وهو التمتع. تقول عائشة رضي الله عنها: وكنت ممن أهل بالعمرة. نبينا عليه الصلاة والسلام أهل قارنا لأنه ساق الهدي، ومعه بعض الصحابة منهم أبو طلحة، وأكثر الصحابة أهلوا بالإفراد مفردين الحج وحده، وأمهات المؤمنين أهلوا بالتمتع، وذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ما أفضل هذه الأنساك؟ أفضلها على التحقيق القران لمن ساق الهدي من الحل إلى الحرم، لأنه الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يليه التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في سفرته تلك، فإذا حل منها أحرم بالحج. يليه القران لمن لم يسق الهدي. يليه الإفراد. هذه هي أفضل الأنساك على الصحيح. ذهب بعض أهل العلم إلى أن أفضل الأنساك مطلقا هو التمتع، قالوا لأن النبي تمنى هذا الفعل، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهذا القول له حظه من النظر وحظه من القوة والأثر، لكن نقول لا يختار الله لنبيه إلا أفضل الأعمال وأزكاها وأحسنها، والله هو الذي اختار لنبيه أن يحج قارنا سائقا الهدي. فمن ساق الهدي فالأفضل في حقه ماذا؟ القران، ومن لم يسق الهدي الأفضل في حقه التمتع. وذهب الأئمة الثلاثة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم إلى أن الأفضل في أنساك الحج هو الإفراد، وسبب ذلك لئلا يبقى البيت وتبقى الكعبة مهجورة من العمار والزوار، فإنه إذا قرن عمرته بحجته أو تمتع بالعمرة إلى الحج ربما لم يقصد البيت مرة أخرى. وليت شعري كيف لو أدرك هؤلاء الخلفاء الثلاثة البيت في هذه الأزمان، الذي ولله الحمد لا يخلو من العمار والزوار في الليل والنهار في سائر العام. والتمتع يطلق على نسكين، على التمتع بالعمرة إلى الحج أن يحرم بالعمرة ثم يحل منها ثم يحج من عامه، ويطلق التمتع أيضا على القران. لماذا أطلق على القران تمتع؟ لأمرين. أولا أن الله جل وعلا سماه تمتعا في آية البقرة بقوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وبالاتفاق الهدي واجب، هدي القران واجب على القارن من غير أهل مكة، فسماه تمتع. الوجه الثاني أن هذا القارن متمتع لأنه استمتع بنسكين في سفر واحد، وهذا وجه التمتع، استمتع بنسكين بعمرة وبحج في سفرة واحدة، وهذا ما يزيده هذا القارن عمن؟ عن المفرد. أما المتمتع فإنه اعتمر عمرة كاملة ثم حل منها حلا كليا ثم أحرم يوم الثامن يوم التروية بحجته، وهذا مما لم يكن يعرفونه في الجاهلية، ولهذا استعظموا هذا الأمر، قالوا يا رسول الله الحل كله؟ قال الحل كله. قال له سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه يا رسول الله ألنا خاصة أم لأبد الأبد؟ قال بل لأبد الأبد. وكذا جاء في حديث أبي ذر قال لأبد الأبد وشبك النبي بين أصابعه، دل على أن هذا تشريع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر هذه المسألة اختار اختيارا بديعا، لأن مذهب ابن عباس أن فسخ الإحرام، فسخ النسك من القران والإفراد إلى العمرة واجب، وأنه يتعين التمتع فقط دون غيره، ويرى هذا الرأي جمع من أهل الظاهر وأهل الحديث. شيخ الإسلام يقول إن فسخ النسك من قران لمن لم يسق الهدي أو من إفراد واجب على الصحابة في تلك الحجة، لأن الفعل تشريع، وهو على من وراءهم ومن بعدهم ليس بواجب، وإنما من باب الاستحباب، من باب الاستحباب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، وأحرمت أمهات المؤمنين متمتعات، وأحرم الجم الغفير من أصحابه مفردين، رغبهم في الطريق إلى مكة أن يجعلوها عمرة، ثم زاد ترغيبه إياهم مرة أخرى في سرف أن يجعلوها عمرة، ثم أكدها وحتمها عليهم لمن لم يسق الهدي بعدما طافوا وسعوا أن يقصروا على المروة. قال: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة وليقصر. فقام سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله، ألنا خاصة أم لأبد الأبد؟ قال: بل لأبد الأبد إلى يوم القيامة. وكذا قال لأبي ذر. ولهذا استعظموها. قال جابر: خرجنا لا نريد إلا الحج ولا نعرف العمرة في أشهر الحج، بل كنا نرى أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. ولهذا استعظموها، فلما أمرهم وحتم عليهم لأجل هذا الأمر فسخوها رضي الله عنهم. يقول جابر: فخرجنا إلى منى إلى عرفات ومذاكيرنا تقطر منيا، أي لقرب معافستهم للنساء. دخل عليه الصلاة والسلام في يوم الرابع من ذي الحجة على من؟ على أم المؤمنين حفصة، وكان في نوبتها، فقالت: يا رسول الله، أمرت الناس أن يجعلوها عمرة وأن يحلوا ويقصروا، فلما لم تحلل أنت؟ لما لم تقصر أنت شعرك؟ لأنه طاف وسعى. فقال عليه الصلاة والسلام: يا حفصة، إني لبثت رأسي وإني لا أحلق شعري حتى يبلغ هدي محلة، بهذا أمرني ربي، في قول الله جل وعلا: ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. جاء علي رضي الله عنه تلك الأيام بعد مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أبو موسى، فسأل النبي، فجاء علي فدخل على فاطمة وإذا هي قد تصبغت بثياب صبيغ، ثياب زينة، وقد نضحت مكانها بالطيب، فأنكر عليها علي ذلك، قالت: إن أبي أمرني بهذا. قال علي: فذهبت إلى رسول الله محرشا له على فاطمة، كيف تسوي هذا وهي في حال الإحرام؟ فسأل النبي عليا: بما أهللت أنت يا علي، مع أنه جاء ببدن النبي ببقيتها من اليمن؟ قال: أنا أهللت بما أهللت به أنت يا رسول الله. وهذا وش اسمه؟ الإحرام إيش؟ المبهم. قال: فابقي على إحرامك حتى تحل معي يوم العيد. وأخبره أنه أمر فاطمة أن تجعلها عمرة. جاء أبو موسى أيضا من اليمن، من ساحله، من تهامة اليمن، فقال: لبيك بإهلال كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء إلى النبي أخبره أنه أهل بإهلاله فأقره، ولم يكن أبو موسى ممن ساق الهدي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل من إين؟ من إحرامه، لأنه لم يسق الهدي. وبهذا وعلى هذا استقرت الشريعة على هذا. ولهذا أفضل الأنساك القران لمن ساق الهدي، ثم التمتع لمن لم يسقه، ثم القران لمن لم يسق الهدي، ثم الإفراد. وكلها أنساك مشروعة وأنساك جائزة لأداء النسك. تبقى في هذا عدة مسائل. المسألة الأولى أن من جاء من مكان بعيد وقد لا يتيسر له أن يأتي إلى مكة مرة أخرى، فنقول حج معتمرا أو قارنا لتؤدي عليك الفرضين الحج والعمرة، لأنه قد لا يتأتى له أن يحج مرة أخرى. ومن جاء من مكان قريب أو يتردد على مكة، فخصوصا في هذه الأيام أيام الزحام، نوصيه أن يجعل حجه مفردا أو قارنا ليوسع على إخوانه، لأنه سيقدم إلى الحرم مرة أخرى، لا سيما إذا كان قد حج متمتعا. وفي هذا مذاهب الخلفاء الراشدين الثلاثة رضي الله عنهم، الذين كانوا يختارون الإفراد، على غيره من النسخ. المسألة الثانية: ما الفرق بين القران والتمتع؟ ما الفرق بينها؟ محصل فروقها ثلاثة فروق. الفارق الأول في النية، فإن المتمتع ينوي عمرة يتمتع بهذا الحج، والقارن ينوي عمرة مع الحج جميعا مقرونتان في نية واحدة. الفارق الثاني أن المتمتع إذا طاف لعمرته وسعى قصر، فحل الحل كله. وأما القارن فإنه بعد طواف القدوم والسعي يبقى على إحرامه إلى يوم العيد. الفارق الثالث أن المتمتع عليه طوافان وعليه سعيان، عليه طواف العمرة ثم عليه طواف الإفاضة طواف الحج، وعليه سعيان، سعي العمرة وسعي الحج. إذن هذه أشهر الفروق الثلاثة بين هذين النسكين، القران والإفراوات والتمتع. طيب، ما أوجه الاتفاق بينهما؟ الاتفاق بينهما في أمرين: أن القارن والمتمتع كليهما أتيا بعمرة وحجة. الأمر الثاني الذي يجمعهما أن كليهما عليه دم. طيب، ما الفرق بين القران والإفراد؟ نعم، أنت ما الفرق بين القران والإفراد؟ بسم الله، أحسنت. الإفراد ليس عليه هدي، والقران عليه هدي. نعم، ها؟ أي. الفارق بين القران والإفراد ثلاثة فروق على المشهور. الأول في النية، المفرد يقول لبيك حجا، والقارن يقول لبيك حجا وعمرة. الفارق الثاني أن القارن أتى بعمرة مع حجته، وأن المفرد أتى بماذا؟ بحجة وحدها، ولهذا قيل مفرد، أفرد إحرامه بالحج وحده. الفارق الثالث أن القارن عليه هدي واجب إن لم يكن من أهل مكة، وأن المفرد ليس عليه هدي واجب، ولهذا قالوا إن المفرد من الآفاقيين كالمتمتع والقارن من المكيين. كيف؟ بأن الجميع ليس عليهم هدي واجب إلا أن يستحبوه. أهل مكة إذا تمتعوا أو قرنوا أو أفردوا ليس عليهم هدي واجب، بل الهدي في حقهم مستحب. وكذلك المفرد ليس عليه هدي واجب، بل الهدي في حقه ماذا؟ مستحب. هذا مجمل ما يتعلق بأنواع الأنساك الثلاثة والتخير بينها. نعم، الباب الذي يليه. قال رحمه الله: باب إدخال الحج على العمرة. عن نافع قال: أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنه، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، فنخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرتي، وأهدى هديا مقلدا اشتراه بقديد، وانطلق حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال: هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. هذا الحديث حديث جليل، من فقه المؤلف أنه ترجم عليه بقوله: باب إدخال الحج على العمرة. ثم ذكر فيه الحديث المخرج في الصحيحين عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ابن عمر أراد الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير. الحرورية هم الخوارج أتباع نافع ابن الأزرق، وكانوا مع ابن الزبير ثم نابذوه ونافروه وعادوه. هكذا الخوارج في كل زمان أهل عناد وأهل مناكفة وخروج على جماعة المسلمين وعلى ولي أمرهم. لم يسلم منهم أمير المؤمنين عثمان فقتلوه، ولا علي رضي الله عنهما فقتلوه، ولا عبد الله بن الزبير فخرجوا عليه، وكان نافع بن الأزرق مع ابن عباس ثم خرج عليه. هذا شأنهم، أهل فوضى وأهل عنف وأهل غلو وأهل عناد وسفه، سيماهم الجهل وليس عندهم العلم، سيماهم الغلو والتشدد والعناد والمكابرة. خرج ابن عمر حاجا وخشي عليه أصحابه، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال، يعني بيصير بينهم حرب، وإنا نخاف أن يصدوك أن يمنعوك عن الحرم. فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يشير رضي الله عنهما لما صد المشركون النبي عام الحديبية، إن صدونا أحللنا ونحرنا كما فعلنا مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عام الحديبية، أشهدكم أني قد أوجبت عمره. لماذا ابن عمر يشهدهم؟ هل هم بحاجة إلى الإشهاد؟ هنا الإشهاد من باب الإعلام لا من باب أخذ الشهادة، ولهذا قالوا النسك في الحج والعمرة يستحب أن يظهر نيته فيه، فأعلمهم أنه محرم في العمرة متمتعا بها إلى الحج. أحرم بماذا؟ بالعمرة. وإظهار النية في عبادتي الحج في الحج والعمرة وفي الأضحية سنة. أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء. ما البيداء؟ البيداء المكان المرتفع على ضفة وادي العقيق. حتى إذا كان بظاهر البيداء أي بعاليها من خلفها، قال رضي الله عنه ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، كلاهما تعظيم لله بهذا النسك. أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرتي. أدخل ماذا على ماذا؟ أدخل الحج على العمرة كما ترجم عليه الماتن رحمه الله، أي صار قارنا. ولهذا يقول العلماء وإدخال الحج على العمرة أو العمرة على الحج وتغيير النية قبل البدء بالطواف جائز، وذكر بعض أهل العلم أنه بغير خلاف بين أهل العلم قبل البدء بالطواف. ولهذا حتى يجوز أن يقلب نيته من عمرة له إلى غيره قبل البدء بالطواف. فصار رضي الله عنهما قارنا. لماذا قرن بينهما؟ والله أعلم أنه رأى أن يقرن بينهما لماذا؟ يريد أن يتأسى بفعل النبي، وربما أنه ساق الهدي معه. قال إني قد جمعت حجة مع عمرتي وأهدى هديا مقلدا. تستر شوية شوي. قال وأهدى هديا مقلدا، هذا علامة أنه جعل نفسه قارنا لأنه ساق الهدي. ما معنى الهدي المقلد؟ هل معنى هدي أصلي وهدي تقليد؟ ما معنى المقلد؟ لا، هذاك مشعر، هذاك الإشعار. إيش القلادة؟ من حديد أو من ذهب أو من فضة أو من سبحة أو من أين؟ أحسنت. التقليد يا أخواني وتقليد الهدي معناه أن يربط نعل في رقبته فيعرفها من رآها أنها منسوك بها إلى الحرم، أنه هدي للحرم، هذا اسمه التقليد، تقليد الهدي النعلين. والتقليد يكون للإبل وللبقر وللغنم. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن العمرة لها هدي، كانت رضي الله عنها تفتلها فيسوق النبي هديه ولو كان إن ولو كان في الحل. أما الإشعار فهو أن يسلت بالسكين أو بالموس صفحة السنام الأيمن أو الأيسر فيسلت الدم، هذا إشعار وهو خاص بما له سنام كالإبل أو الثيران من البقر، أما ما ليس له سنام فلا يشعر لأن هذا من المثلث في الحيوان وقد حرمت هذه علينا. وأهدى ابن عمر هديا مقلدا اشتراه بقديد، إذن نوى أن يسوق الهدي فاشترى الهدي من قديد، وقديد الوادي المعروف اللي قبل أخليس وهو من الحل، وانطلق حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك. وش حكم الطواف هذا؟ طواف القدوم، والسعي هذا يغنيه عن سعي الحج، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، أي بقي محرما حتى كان يوم العيد، فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. هذا هو اختيار ابن عمر، ظن أن طوافه الأول أغناه عن طواف آخر للحج، والصحيح أنه يحتاج إلى طواف آخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف يوم العيد طواف الإفاضة، ولم يسعى عليه الصلاة والسلام مع طواف الإفاضة اكتفاء بسعيه الذي قدمه مع طواف القدوم. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت، حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ حل ماذا؟ قال: الحل كله. فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حط وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة. ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. متفق عليه. شوف عمرها من التنعيم، فأعمرها من التنعيم، فأعمرها أو فأعمرها، وش عندكم؟ فأعمرها على جهة فعل الأمر. هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو حديث جليل. يقول جابر: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام لا نرى إلا الحج مفردا، يعني خرجوا مفردين بالحج، وهكذا كان الجم الغفير من الصحابة، لأنهم كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أين؟ من أفجر الفجور، هذا كان اعتقادهم قبل أن يعلمهم ويغير هذا التصور الخاطئ نبيهم صلى الله عليه وسلم. مضوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وعائشة رضي الله عنها حلت بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت، أي حاضت. أين سرف؟ وين أهل مكة؟ ها؟ ها؟ النورية؟ قبل النورية، قبلها الوادي الذي قبل النورية بين محطة حجز السيارات وقبل الإشارة عند سوق مكة الدولي، ذاك سرف، ذاك الوادي يسمى وادي سرف، عرس فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو دوب مكة بنحو 24 كيلا. دخل على عائشة وهي تبكي، قال: ما لك يا عائش؟ قالت: لا أصلي. قال: لعلك نفستي. فأشارت برأسها أي نعم. فقال: اصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. عائشة رضي الله عنها كان ذلك اليوم يوم 3 من ذي الحجة. يقول جابر: حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله أن يحل منا من لم يكن معه هدي، كل من لم يسق الهدي كان سواء كان قارنا أو مفردا أمرهم أن يحلوا. أما المتمتعون بالعمرة فإنهم سيحلون تلقائيا بالتقصير. كيف يحلون؟ بتقصير رؤوسهم، ما هو بيحلون بعد السعي خلاص، لا، لا بد من تقصير الرؤوس. يقول جابر رضي الله عنه: فقلنا حلوا ماذا؟ ما تعودوا على هذا؟ فقال: الحل كله. ولهذا حل عليهم كل ما حرم عليهم بالإحرام، وليس الحل كله بأن يصير الحرام عليهم حلالا، الربا حلال، الزنا حلال، شرب الخمر حلال، لا، الحل كله يعني مما حرم عليهم بالإحرام، هذا معنى الحل كله، مما حرم عليهم بماذا؟ بالإحرام. يقول رضي الله عنه: فواقعنا النساء، لأن الجماع من محظورات الإحرام، وتطيبنا بالطيب ولبسنا الثياب، وهذا كله علامة على أن الحل مما حرم عليهم بالإحرام، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال. هذا حق. قدموا مع النبي يوم 4 من ذي الحجة، باتوا ليلة 5 حلالا، ليلة 6، ليلة 7، ليلة 8، وأحرموا يوم 8 يوم التروية بالحج. عائشة رضي الله عنها استمر حيضها، لأننا حزرنا مدة حيضها 7 ليالي، إلى أن دخل عليها يوم التروية وهي لم تطهر بعد، وكانت رضي الله عنها ترتجي أنها تطهر ثم تتم عمرتها. يقول جابر: ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي يوم التروية. قال: ما شأنك؟ ليه تبكين؟ قالت: شأني أني قد حفظت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. دل على أنه دخل عليها يوم 8. فقال عليه الصلاة والسلام لها: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. ما هو؟ الحيض والعذر بالحيض، كتبه الله على النساء. والحمد لله أن الرجال ما يحيضون، والإنسان بلشنابهم، الحمد لله. إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. جاء في لفظ آخر في الصحيحين: أرفضي عمرتك وأهلي بالحج. ومعنى أرفضي عمرتك ما هو معناها أبطليها، لا، اتركيها واشتغلي بالحج. وأدخل أصابعه، دخلت عمرتك بالحج، يعني صارت بعد أن كانت معتمرة متمتعة أصبحت ماذا؟ قارنة. وليس معنى قوله عليه الصلاة والسلام أرفضي عمرتك أنها ترفض النسك كله كما قد يفهمه بعض الناس، لا، أرفضيها يعني اترك العمرة واشتغلي بالحج رضي الله عنها. قال: ففعلت ووقفت المواقف، أي أدخلت عمرتها على حجها فصارت قارنة، وقفت المواقف، ذهبت معهم إلى منى يوم 8، ثم وقفت في عرفة معهم، ثم في مزدلفة، ثم رمت الجمار وقصرت. قال: حتى إذا طهرت، يقول جابر، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة. طافت طوافا واحدا لأنها قارنة، بالكعبة طواف الإفاضة، وبالصفا والمروة أي سعيا. ثم قال: لقد حللت من حجك وعمرتك جميعا، لأنها صارت قارنة. قالت: يا رسول الله، وهذا قالت للنبي عليه الصلاة والسلام يوم 13: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت. وجاء في رواية أنها قالت: يا رسول الله، ترجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج؟ قال: دخلت عمرتك في حجك. فأبت رضي الله عنها إلا بعمرة مستقلة كما في أمهات المؤمنين، عمرة مستقلة. فعندئذ أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. التنعيم بعيد ولا قريب عليهم ذلك الوقت؟ إن كانوا، أين كانوا لما قال لها هذا الكلام وطلبت منه العمرة؟ كانوا في المحصب، يعني عند مقر الإمارة الآن، إمارة مكة، أو في العدل. تنعيم بعيد ولا قريب؟ بالنسبة لهم على المطايا بعيد، وبالنسبة لكم على السيارات ما هو بعيد. لو كان يجوز لأهل مكة ومن كان فيها أن يحرموا من داخل مكة لقال أحرمي منها هنا، لكن لما أمر أخاها أن يحرمها من التنعيم والتنعيم أدنى الحل للحرم، دل على أن أهل مكة ومن كان فيها إن أراد العمرة من يحرم من الحل، لا يحرم من ذات الحرم، إلا في الحج فإنه يحرم من ذات الحرم. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. وفيه أن المرأة تحتاج إلى من يقوم عليها، فالوقت ليل، فأمر أخاها أن يقوم بها، وذلك ليلة الحصبة أي في المحصب، فاعتمرت عائشة ولم يعتمر أخوها عبد الرحمن. ومن هذا قال بن قال من أهل العلم إنها عمرة خاصة بعائشة، والصحيح أن هذا تشريع ليس خاص بعائشة، لكن الأفضل أن يكتفي الإنسان بنسكه الذي جاء به، ويجوز أن يأتي بعمرة بعد حجته ولا يزيد عن عمرة واحدة. نعم. قال رحمه الله: باب من أحرم مطلقا أو قال أحرمت بما أحرم به فلان. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه من اليمن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه. ورواه النسائي من حديث جابر وقال: فقال لعلي: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من أحرم مطلقا أي مبهما ولم يحدد نوع النسك، أو قال أحرمت بما أحرم به فلان، كلاهما يسمى الإحرام المبهم. أحرمت بما أحرم به النبي كما قاله علي وكما قاله أبو موسى رضي الله عنهما، أو أحرم مطلقا كما عليه العوام، شيبانكم ونسوانكم ما يعرفون تمتع قران وإفراد، أحرم مبهما، فهذا حكمه حكم الذين هم معه، يدلهم على ما أرادوا، فإن ما تحدد شيء دلهم على الأفضل. وأورد فيه حديث أنس وجابر رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه قدم من اليمن. من أي جهة اليمن قدم علي؟ من شرقي اليمن، جهة شبوة ونواحيها، لأنه ساق بدن النبي، والإبل إنما توجد في تلك الجهات. قدم علي رضي الله عنه من اليمن على النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث فيه طول، أنه أول ما قدم دخل على فاطمة فوجدها قد لبست ثوبا صبيغا مصبوغا بالطيب، وأنها نضحت البيت بالطيب، فاستنكر ذلك منها كما أخبرناكم، فجهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام محرشا، فقال له: بما أهللت يا علي؟ قال: قلت: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه، لأن عليا كان شريكا للنبي في هديه، فأمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم العيد. أبو موسى رضي الله عنه أهل كذلك إهلالا مبهما كإهلال النبي، لكن أذن له النبي أن يفسخ نسقه إلى عمرة، لأن أبا موسى لم يسق الهدي ولم يشركه النبي معه في الهدي كما فعل في علي. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قال: قلت: أهللت بهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سقتا من هدي؟ فقلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني فغسلت رأسي. متفق عليه. وفي لفظ قال: كيف قلت حين أحرمت؟ قال: قلت: لبيك بهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أخرجاه. هذا حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني، أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من جهة اليمن، حيث بعثه إلى جهة الحديدة وزبيد ونواحيها في تهامة اليمن. قال: قدمت على النبي وهو منيخ، أي نازل من الإناخة، إناخة البعير، نازل بالبطحاء. أي بطحاء؟ البطحاء اللي بالرياض، ها؟ سم فتح قريش ما فيها أحد ذاك الوقت، بعيدة فتح قريش. البطحة يا أخواني أبدا أبدا، البطحة ولا الشيشة، لا البطحة يا أخواني نسميها أهل مكة الآن بالغزة، هذه هي البطحة، تسمى بالبطحة وتسمى بالأبطح، يعني من عند قصر السقاف أو مقر أمانة العاصمة المقدسة إلى الحرم الذي في سفحه ريع الحجون ومع مقابل المعلات، هذا قد يسمى بالأبطح، لأن النبي قدم معه الجم الغفير 30,000 ونزل في ذلك المكان يوم الرابع من ذي الحجة والخامس والسادس والسابع والثامن، وكان يصلي في مكانه، تنزع أو توضع أمامه عنزة فيصلي ويصلي معه الناس، وهذا من الأدلة، بل من أقوى الأدلة على أن مكة كلها حرم، لو كانت المضاعفة للصلاة لا تكون في الأبطح ولا في البطحة لكان النبي يركب دابته ويصلي في الحرم، والمسافة قريبة حول 400 متر، لكن لما صلى في مكانه دل على أن الحرم كله مضاعف، وإلا ما كان النبي ولا الصحابة معه يتركون المضاعفة 100,000 صلاة ليصلوا في مكان ليس فيه إلا صلاة واحدة، وهذا فيه ترجيح أن مكة كلها الصلاة فيها مضاعفة، لكن مسجد الكعبة يزيد مزية على غيره لأنه المشتمل على البيت العتيق، فالصلاة فيه أفضل، ولهذا الفقهاء يقولون والأفضل الصلاة في كل بلد بمسجده العتيق، لأن كلما تقادم الصلاة في المسجد الكبير والعتيق كلما كانت الصلاة فيه أفضل لطول العبادة فيه. قال بما أهللت يا أبا موسى؟ قال قلت أهللت بما بهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال سقت الهدي أو سقت من هدي؟ قال لا. قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. بماذا يحل؟ بالتقصير بعد الطواف فتصير في حقه عمرة. قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني فغسلت رأسي. من المرأة هذه؟ يأخذ بعض المغرورين بهذا الحديث جواز ملامسة النساء الأجانب والاختلاط بهن، هذه المرأة من آل قيس، إما أنها أخته أو عمته، لأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى أنها من آل قيس وهو عبد الله بن قيس، إما أن أخته أو أنها عمة أي من محارمه رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: باب التلبية وصفتها وأحكامها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكان عبد الله يزيد مع هذا: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. متفق عليه. باب التلبية أي في لفظها ما هو وأحكامها ما هي وصفتها وفضلها. التلبية معناها الإجابة، لبيك اللهم لبيك، نجيبك يا ربنا إجابة بعد إجابة، لأن الله أمر إبراهيم أن ينادي في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ومن معاني التلبية سرعة رد الصوت، ولهذا تقول لأبيك ولأمك إذا نادوك لبيك، يعني أجيبك متحننا متذللا متعطفا إليك. ومن معانيها الإقامة، لبى بالمكان أقام، أي يا ربنا نحن مقيمون على طاعتك ملازمون لهديك لدينك لشرعك. النبي عليه الصلاة والسلام أعلن بالتلبية وهي تلبية التوحيد في 4 مواضع، بعدما صلى صلاة الظهر في ذي الحليفة، ثم لما وضع رجله في الغرز غرز راحلته، ثم لما استوت به واقفة، ثم لما علا على البيداء. والنبي ملازم هذه التلبية، لبيك اللهم لبيك، أصلها لبيك يا الله لبيك، حذف ياء النداء وأبدل لفظ الجلالة في آخره ميما فصارت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فيه أن التلبية ماذا؟ التوحيد كما في قولك لا إله إلا الله. إن الحمد جميع الحمد، إن الحمد والنعمة جميع النعم الظاهرة والباطنة، إن الحمد والنعمة لك والملك، أي والملك لك لا شريك لك لبيك. فهذا فيه هذه التلبية تلبية التوحيد، وهذه من المواضع بل أول المواضع التي خالف فيها النبي من المشركين، فإن المشركين يلبون تلبية شركية، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ابن عمر كان يزيد في تلبيته والنبي يسمع، لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، دلالة على أن معاني التلبية تدور على ماذا؟ تدور على التوحيد وعلى إفراد الله بالعبادة وعلى التعظيم له وحده. ومنهم من يزيد فيقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، منهم من يزيد لبيك ذا المعارج أي ذا العلو، منهم من يزيد لبيك إله الحق لبيك كما في حديث أبي هريرة. كل هذا يا أخواني دلالة على أن التلبية هي لفظ يعظم فيه الملبي ربه. النبي ملازم تلبيته، والصحابة تتنوع تلبياتهم بألفاظ دلالة على أن التلبية إنما هي بالتعظيم. ولهذا يقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المهلل لا إله إلا الله ومنا المكبر، ورسول الله ملازم تلبيته. فيه أيضا من المعاني أن التلبية يستحب للرجال أن يرفعوا فيها أصواتهم، ولهذا قال الصحابة فما غادرنا البيداء إلا وقد بحت أصواتنا من رفعهم أصواتهم بالتلبية. في حديث السائب بن خلاد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه الخمسة، قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فالتلبية يرفع الرجال فيها أصواتهم، والنساء يسررن بهن بقدر ما تسمع المرأة جارتها. هل يلبون تلبية جماعية؟ لبيك اللهم لبيك، من يشيلونها جميع؟ لا، النبي لم يفعل ذلك والصحابة لم يفعلوه، هم أحرصوا منا على الخير وأدلوا منا إلى مراد الله ومراد رسوله، كل يلبي لوحده. لكن لما اتخذها الناس نشيدا وتردادا ذهب معنا تفكرهم في التلبية، وأصبحوا يجعلونها كالشعار والنشيد، إنما كل يلبي وحده كما في أذكار الصلاة كل يذكر وحده. المسألة الثانية، متى تشرع التلبية؟ الفقهاء يقولون وتشرع التلبية أي تسن عقب الصلاة، وإذا لقي ركبا، وإذا أقبل الليل، وإذا أقبل النهار، وإذا حك رأسه. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية اختيارا بديعا، وكان شيخنا الشيخ محمد يرجحه، وهو أن التلبية تكون عند الانتقال من مشعر إلى مشعر، من الميقات إلى أن يصل مكة، ومن مكة إلى أن يخرج إلى منى. ولهذا النبي في مقامه في الأبطح خمسة أيام ما أثر عنه تلبية، فلما خرج من مكة إلى منى لبى في منى، لما لبث وبقي فيها يوم وليلة ما أثر عنه تلبية، فلما خرج من منى إلى عرفة لبى في الطريق، الموضع الثالث. رابعا من عرفة إلى مزدلفة، خامسا من مزدلفة إلى أين؟ إلى أين؟ إلى أين؟ إلى منى ليرمي الجمرة. أنتم تعبتوا أو مليتوا؟ أحس أنكم تقل. فحتى قطع تلبيته لما رمى جمرة العقبة. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحج، قال أفضل الحج العج والثج. وفي حديث أحمد أن جبريل أتى النبي قال كن عجاجا ثجاجا. العج هو التلبية ورفع الصوت بها، والثج هو إراقة الدماء والنحر والذبح. ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الحج قال أفضل الحج العج والثج، لأنهما مظهران من مظاهر توحيد الله، العج بالتلبية تلبية التوحيد، والثج بإراقة الدماء تعظيما لله في حرم الله على اسم الله سبحانه وتعالى. التلبية هل يكون بعدها دعاء؟ جاء في حديث خزيمة بن ثابت الذي رواه الشافعي والدارقطني وفيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة واستعاد برحمته والنار، وفي بعضها أنه إذا فرغ صلى على النبي. هذا من باب الجواز، قد يقال به استحبابا لشواهد الأحاديث، لأن المقام مقام تعظيم لله بتوحيده، فناسب أن يعرض على الله أهم طلبته في أن ينال رضا الله بالجنة وأن يفر من غضب الله بالنار. التلبية متى تنقطع للحاج ومتى تنقطع للمعتمر؟ بعد الجمرة؟ غلط. متى تنقطع التلبية للحاج؟ للحاج نعم، تنقطع التلبية للحاج عند البدء بالرمي، فينتهي ذكر التلبية ويبدأ ذكر التكبير. متى تنقطع التلبية للمعتمر؟ تنقطع التلبية للمعتمر بالبدء بالطواف، بالبدء بالطواف. ولهذا ابن عباس يقول رضي الله عنهما يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، أن يبدأ طوافه، أخرجه أبو داود. وهذا فيه التنويع بأنواع الذكر، لما؟ لئلا يمل الإنسان، فإنه إذا استلم الحجر بدأ بذكر آخر يتعلق بالطواف من دعاء وابتهال، قائلا بسم الله والله أكبر. والطواف لم يأتي فيه إلا ثلاثة أنواع من الأذكار. الأول التكبير والبسملة عند البدء به، ثم التكبير عند كل شوط. الثاني ما روي من غير وجه وفيها ضعف أنه يقول اللهم إيمانا بك، تصديقا بكتابك، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الذكر الثالث الثابت في الصحيح أنه كان يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب، من بدء الطواف إلى أن يصل للركن اليماني وش يقول؟ اللهم آتنا في الدنيا حسنة. ها؟ لا، خلنا نشوف أخونا. بدأ من الحجر الأسود في بدء الطواف إلى أن يصل الركن اليماني، بماذا يدعو؟ اللهم إن الهرم هرمك. ها؟ هنا يدعو بما شاء، أو يقرأ أو يسبح أو يهلل، ليس فيه دعاء راتب. وما في الكتيبات وعند بعض المطوفين من ترداد أدعية فهذا لا أصل له. والعجب أن الناس يستأجرون هؤلاء ليدعوا بهم وهو في نفسه عنده كل دعوة، لكن هذه الإنهزامية والجهل إذا بلغ في النفوس مبلغه. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نعم، سم يقول أيهما أفضل في الطواف، الدعاء أم الذكر؟ يجمع بين هذا وهذا، يجمع بين هذا وهذا، بل قالوا إن في باب الطواف الدعاء أفضل. ليه؟ لأنه في محل ابتهال، والثابت عن النبي ماذا؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وهذا دعاء. ولو قرأ القرآن أو ذكر الله أو سبح أو هلل لكان في هذا تعظيم الله جل وعلا الذي شرع له. لكن قالوا في كل عبادة الأفضل أن يأتي بما ورد فيها وبعدها. مثاله الصلوات الخمس، إذا فرغ منها لو أخذ المصحف مباشرة وقرأ القرآن، هل فعله أفضل ولا أن يأتي بالأذكار؟ يأتي بالأذكار الراتبة أفضل، في إقبال الليل وإقبال النهار الأفضل أذكار المساء أذكار الصباح، وهكذا. لا إله إلا الله. يقول ما حكم من لبس ثوبا وهو محرم بسبب نقاط التفتيش؟ هذا عصى الله، عصى الله عز وجل وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخشى عليه أنه قدم مهابة رجال التفتيش على مهابته وخوفه من عصيان ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو آثم. ثلاثة أنواع من الإثم، وعليه ماذا؟ وعليه فدية أذى للبسه المخيط، فإن غطى رأسه فعليه فديتان، والفدية على التخيير، إما إطعام 6 مساكين لمساكين مكة، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة أو 7 بدنات. يقول: هل يجب النوم في منى إذا لم يكن هناك سكن، وهل يلزم الجلوس بها؟ إذا لم يكن للإنسان سكن أو مكان يليق به في منى فإنه لا يلزم أن يبقى في الطرقات وعلى الأرصفة ويسد الشوارع. وأنا أنصح إخواننا الذين ليس لهم مكان في منى بطريقة تجعلهم يبقون جزءا من الليل في منى، وهو أن يؤخروا رمي الجمار إلى المغرب، فيذهبون مع أهليهم ومن معهم ليرموا الجمار، فذهابهم إلى رمي الجمار يحتاج منهم ساعة ساعتين، والجمار في رميها ساعة مع الدعاء، والرجوع ساعة ساعتين، فكأنه بقي في منى قريبا من نصف الليل، والله أعلم. يقول: سعيت الشوط الأول في الصفا في الدور الأول، ثم أكملت الأشواط 6 في الدور الثاني، فهل يجوز لي؟ وهذا بسبب الزحمة. نعم، هذا الفعل جائز ولا شيء عليك، والله أعلم. يقول: هل العمرة في رمضان أفضل أو في ذي القعدة؟ أنا أشوف أن الاشتغال بهذه المسألة ليس تحته كبير أثر، فالعمرة في رمضان فضيلة بأنها تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام لمن قبلت منه، والعمرة في أشهر الحج ولا سيما ذي القعدة فضيلة، لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في أشهر الحج. فالمسألة والحمد لله مسألة متسعة، لا إله إلا الله. يقول: قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية كلاما معناه أن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام غير ممكنة لغة وشرعا وعقلا، فأرجو توضيح ذلك. نعم، لأنه لا يمكن أن يوصل إلى موضع قبره، هذا معنى كلام الشيخ، لا يمكن أن يوصل إلى موضع قبره لأن بين قبره وبين أقرب ما يكون 3 جدر: جدار حجرة عائشة، ثم جدار الحجرات نساء النبي عليه الصلاة والسلام الباقيات، ثم الجدار الخارج الثالث الذي بناه عمر بن عبد العزيز. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه ب3 جدران. هذا معنى كلام الشيخ، أنه لا يمكن أن يصل إلى موضع القبر. أما الزيارة فإن النبي يسلم عليه في كل مكان، وقد أوكل الله ملكا يبلغ النبي سلام أمته أينما كانوا وأينما نأت ديارهم. يقول: والدي توفي وأريد أن أبر به، فما أفضل عمل أقدمه؟ أفضل عمل تقدمه لأبيك هو الدعاء له، أفضل ما ينفع به الأحياء وأمواتهم الدعاء، ومما ينتفع به الميت من عمل الحي الصدقة والحج والعمرة وقضاء الديون والصيام الواجب يصام عنهم، هذه أشياء 6 جاءت بها الأدلة ينتفع بها الميت من عمل الحي. يقول: بالنسبة لحج الطفل إذا نام أثناء الطواف والسعي هل يتم الإعادة؟ لا، ما يتم الإعادة، هم تابعون لمن يطوف بهم، فلا يعاد طوافهم ولا سعيهم. ويقول: طفل عمره 3 سنوات هل يرمي الجمار أم يرمي عنه والده؟ أما في هذا الزمان يرمي عنه والده ولا يرمي بنفسه، 3 سنوات معها الزحام تبيه يرمي؟ هذا ما هم مرمى، هذه ملاهي، يرمي عنه من وليه. قال جابر: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرمينا عن الصبيان. يقول: هل كل مقيم بمكة يعتبر من أهل مكة؟ لا يعتبر المقيم بمكة إلا من كان ساكنا فيها أو مقيما فيها بعمل، أما من جاء زائرا وبقي فيها من رمضان إلى الحج لا يعتبر مقيم، إلا من كان له عمل أو جوار مجاور أو سكنى مدة طويلة، هؤلاء هم أهل مكة. يقول: ما حكم من طال إحرامه نجاسة من بول؟ يغسل هذه النجاسة وإحرامه صحيح، لباس إحرامه يكون طاهرا. وما حكم من أصابه نجاسة كالاحتلام قبل إحرامه؟ هذه ما هي بنجاسة، خروج المني ليس نجاسة، وإنما يوجب الحدث الأكبر، فيغسل هذا الأذى والمني عن لباس إحرامه ويتم إحرامه. نعم. الله هذه مشكلة، احنا شو نسوي احنا الآن؟ نعم تعلم أحكام المناسك. لا قبل الشق الثاني، خلينا في الشق الأول. قبل ذلك تعلم أحكام المناسك ثم تطبقها في نفسك خطوة بخطوة. وما هذه الدروس والدورات ووعظ المشايخ إلا لتبصير الناس كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام فيحجوا مثله؟ هذا كله يرتفع بالعلم، يرتفع بماذا؟ بالعلم، كيف حج رسوله، كيف حج أصحابه، تتفقه بذلك وتفعله. الشق الثاني يقول أخونا إن شركات السياحة أو شركات الحج وقوافله تتجه مباشرة من مكة إلى عرفات ولا تذهب إلى منى يوم الثامن، لا مانع من ذلك، يجوز لهم أن يذهبوا إلى عرفات مباشرة، لأن ذهاب الحجيج إلى منى يوم الثامن سنة من سنن الحج وليس واجبا، فلا مانع من ذلك. فإن أحببت أن تكون معهم وهو الأفضل اذهب معهم، إن كنت تعرف الطرقات ولا تخشى أن تضيع منهم اذهب إلى منى ثم منها إلى عرفة، فالأمر واسع الحمد لله، لا تضيقوا على أنفسكم. نعم إيه ما عليه شيء، الذهاب إلى منى يوم التروية ليس بواجب وإنما سنة، لو ذهب مباشرة إلى عرفة أو جاء من بلده إلى عرفة مباشرة أدرك الحج. هذا السؤال الأخير نعم أنت أضمن لي أن الله يقبل منك الصلاة وأنا أضمن لك أن المضاعفة في جميع مكة، الناس يهتمون بالمضاعفة ويهملون أداء الصلاة على وجه أراد الله به وأمر الله به، جميع مساجد مكة الصلاة فيها مضاعف 100,000 إن قبلت، وتزيد يزيد مسجد الكعبة بمزية أخرى لأن المسجد العتيق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.